بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 59 بعد 300 مع ختم سورة النور وبداية سورة الفرقان، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله: على أمر جامع، يقول على أمر يجمع جميعهم، من حرب حضرت أو صلاة اجتمع لها أو تشاور في أمر نزل، لم يذهبوا، يقول لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية فيها وجوب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر يجتمعون عليه، وذلك المؤمن يتخلق بهذا الخلق، حينما يجتمع لشيء لا ينصرف الإنسان حتى يستأذن. وهذه الآية الكريمة قد جاءت لها مناسبة عظيمة، فلما جرى الكلام في شأن الاستئذان للدخول عقب ذلك بحكم الاستئذان للخروج ومفارقة المجامع، فاعتني من ذلك بالواجب منه، وهو استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم في مفارقة مجلسه أو مفارقة جمع جمع عن إذنه لأمر مهم نحو الشورى والقتال، وكذلك الاجتماع للوعظ ونحو ذلك، حتى أن الإنسان يتأدب في هذه الأمور ولا يخرج من غير سبب، لأن الإنسان إذا خرج من غير سبب كان كالمعرض. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أي إنما المؤمنون حق الإيمان الكاملون في إيمانهم، هم الذين آمنوا بالله ورسوله ظاهرا وباطنا، إيمانا صحيحا صادقا يتضمن القبول والإدعام. ولذا ربنا قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال هنا: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أي وإذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر مهم يجمعهم كالجهاد أو التشاور في أمر ما، لم يفارقوا الرسول وينصرفوا لحاجتهم حتى يطلبوا منه الإذن. وربنا قال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، أي إن الذين يطلبون منك أيها النبي أن تأذن لهم بالإنصراف لعذر، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله حقا وليسوا منافقين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، أي فإذا طلب المؤمنون منك أيها النبي أن تأذن لهم بالإنصراف لحاجتهم إلى قضاء بعض أمورهم فأذن لمن تشاء منهم وامنع من تشاء على حسب المصلحة. واستغفر لهم الله، أي وادعو الله أيها النبي أن يغفر لهؤلاء المستأذنين، إن الله غفور رحيم، أي إن الله كثير المغفرة كثير الرحمة، يغفر لعباده ذنوبهم ويرحمهم، ومن رحمته أن جوز للمعذورين الاستئذان. ثانيا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. واستغفر لهم أي يقول الطبري يقول وادعوا الله لهم بأن يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم. إن الله غفور لذنوب عباده التائبين رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. ثالثا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول ابن عاشور نهوا أن يدعو الرسول عند مناداته كما يدعو بعضهم بعضا في اللفظ أو في الهيئة. فأما في اللفظ بأن لا يقول يا محمد أو يا ابن عبد الله أو يا ابن عبد المطلب، ولكن يا رسول الله أو يا نبي الله أو بكنيته يا أبا القاسم. وأما في الهيئة بأن لا يدعوه من وراء الحجرات، وأن لا يلح في دعائه إذا لم يخرج إليهم. إذن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أيها المؤمنون أن دعوة الرسول لكم للاجتماع غير واجبة كما يدعو بعضكم بعضا، ولا تنادوا الرسول لقلة احترام وتوقير كمناداته باسمه مجردا أو برفع الصوت مثل ما ينادي بعضكم بعضا. فإجابة الرسول لازمة واجبة، والتأدب معه لازم واجب. رابعا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول الألوسي فيه من تعظيم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه، وذكر أن الشيخ في جماعته كالنبي في أمته. طبعا هذا يعني يروى كحديث لكنه لا يصح، فينبغي أن يحترم في مخاطبته ويميز على غيره، يعني لا يعني العالم المتبع للسنة المطبق لها ينبغي أن يعظم على قدر تعظيمه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من غير أن يبالغ فيه. خامسا بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يقول القرطبي وفي تسميته فرقانا وجهان، أحدهما لأنه فرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر، الثاني لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام، وهو الأمر كلاهما. لكن نقف عند تبارك أي تعاظم وتعالى وتقدس وكثر خيره وعم إحسانه من البركة، وهي الزيادة والنماء والكثرة والاتساع، وأصل بركة يدل على الثبات. وهذه الكلمة الجليلة لا تقال إلا لله. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان كلام الله لفرقه بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، وأصله يدل على الفصل بين الشيئين. ليكون للعالمين نذيرا أي منذرا مخوفا، وتفسير الآية أي تعاظم الله وكملت أوصافه وكثرت خيراته ودامت وثبتت بركاته. فهو سبحانه الذي نزل القرآن المفرق ببيانه بين الحق والباطل، آيات بعد آيات وسورة بعد سورة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا ربنا حمد نفسه على هذا الإنزال فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال: ليكون للعالمين نذيرا، أي ليكون محمد منذرا لجميع الإنس والجن، يحذرهم عذاب الله إن لم يخلصوا له العبادة. وربنا قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن رسالة النبي رسالة عالمية، ونحن يجب أن نبلغها. ولذا روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. طبعا كل إنسان عليه أن يقوم بهذا التبليغ وبهذا البيان، ومن أوتي لغة من اللغات فينبغي عليه أن يبلغ، ومن لم يؤت لغة فعليه أن يتعلم العلم وأن يتفقه في الدين وأن يؤدي واجب الدعوة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. سادسا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يقول الأهل سوى المراد بعبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه والإيذان بكونه صلوات الله تعالى وسلامه عليه في أقصى مراتب العبودية، والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبدا للمرسل ردا على النصارى. وهذا فيه منزلة العبودية لله سبحانه وتعالى، فربنا قد مدح عبده محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبده، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولذا أفضل مقام تقوم به العبودية لله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سابعا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول البغوي: فسواه وهيأه لما يصلح له، لا خلل فيه ولا تفاوت. وقيل: قدر لكل شيء تقديرا من الأجل والرزق فجرت المقادير على ما خلق. هذه آية عظيمة نستذكرها حينما نمر بكل آية في السماوات والأرض. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي وأوجد الله كل شيء من المخلوقات الكبيرة والصغيرة فأتقنه وهيأه لما يصلح له وجعله محكما لا تفاوت فيه ولا خلل على ما أراد سبحانه بحكمته. والآيات في هذا كثيرة، وينبغي علينا أن نستذكر هذا في مخلوقات الله. ربنا قال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وربنا قال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وربنا جل جلاله قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وربنا قال: الذي أحسن كل شيء خلقه. وربنا قال: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فربنا خلق كل مخلوق وقدر له ما يصلح له أمره. معاني الكلمات: أمر جامع، أمر مهم من مصالح المسلمين جمعوا له. دعاء الرسول نداءكم له بأن تقولوا يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله. يتسللون منكم يخرجون خفية بغير إذن، لواذا يستر بعضهم ببعض في الخروج، يستتر بعضهم ببعض في الخروج، فتنة محنة وشر وعذاب. فقدره سواه على ما يناسب من الخلق. العمل بالآيات: أولا، استغفر الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا مما يفعله الإنسان دواما، ففي الصلاة نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي الصلاة على النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو دعاء لكل مؤمن. فالاستغفار يستغفر الإنسان ويأمل الإنسان ويحسن الظن بربه أن الله يعطيه على كل مؤمن ومؤمنة حسنة. إذن هذا باب من أبواب الخيرات، ويستذكر الإنسان هذه الصلة الوشيجة بين المؤمنين. ثانيا، صل على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ورد اسمه. إذن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آية على حبه، وكلما ازداد القلب حبا للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد بالتخلق بأخلاقه والتأسي بأفعاله. ومر معنا في الدروس السابقة قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فالإنسان يكثر من الصلاة على النبي والاقتداء بهديه، ويتقرب الإنسان إلى الله تعالى بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أرسل رسالة تبين فيها خطر مخالفة هدي النبي. إذن أخطر شيء أن الإنسان يبتعد عن هدي النبوة، بل إن الإنسان يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث، ويستجيب الإنسان لأمر الله تعالى ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن النجاة في طاعة الله وفي طاعة رسوله، وأن التنكب عن طاعتهما سبب للشقاء والحرمان في الدنيا والآخرة. التوجيهات: أولا، وجوب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة إساءة الأدب معه حيا وميتا. إذا الإنسان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وكذلك الإنسان يعظم هديه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، المتجرع على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله، فالإنسان عليه لا يتجرع على السنة وأن يعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، سوف ينبئك الله بما عملت من صغير وكبير، فاحرص على أن ينبئك الله بما تحب، فهذا هذه الأعمال التي نعملها سوف تعرض علينا، نفرح بفعل الحسنة ونحزن على فعل السيئة، وثمة يوم القيامة فوز مبين أمام الخلائق أجمعين لمن فاز، وثمة خزي كبير أمام الخلائق لمن أخزى نفسه بالدنيا بفعل المعاصي. علينا أن نعلم أن هذه المعاصي قطعة من النار، وأنها سبب للخزي والحرمان، وأن المعاصي عدو الإيمان وسبب الشقاء والحرمان. فعلى الإنسان أن يجتهد أن يصحح قلبه ولسانه وعمله، وأن يرابط الإنسان على طاعة الله تعالى، وأن يكثر المرء من قراءة الوحيين حتى لا يقع في الحرام. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.